بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فقد أظلنا شهر عظيم هو شهر ذي القعدة، ويجتمع فيه أنه من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم. فأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرد. والله سبحانه وتعالى يختص ما يشاء ومن يشاء بفضله سبحانه وتعالى، واختص هذا الشهر بفضائل، منها أنه من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج. قال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهنا قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فالمراد لا تظلموا أنفسكم أبدا، وخصوصا في هذه الأشهر. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هنا نهي عن الظلم، وأعظم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. لما نزل قوله سبحانه وتعالى في بعض الآيات على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوها من فيه النهي عن الظلم، جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أينا يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك بالله أنواع، منه صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، كمن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يركع لغير الله أو يسجد لغير الله وغير ذلك من أنواع العبادة. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فطلب الغوث من الله، وطلب العون، و طلب المدد من الله وحده لا شريك له. ومن طلب الغوث أو المدد من غير الله فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا من أنواع الظلم ظلم النفس بالمعاصي وارتكاب الكبائر، فهذا كله من الظلم الذي يجب على الإنسان أن يجتنبه، خصوصا في هذه الأشهر الحرم المباركة. فعل المسلم في هذا الشهر وفي غير هذا الشهر أن يجاهد نفسه في فعل الطاعة وترك المعصية. فالطاعة في هذه الأشهر أعظم، وكذلك الذنب في هذا الشهر أو في هذه الأشهر أعظم. ومن فضائل هذا الشهر ذي القعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بالعمرة، فاعتمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 عمر كلها في ذي القعدة. وقال أهل التفسير في قوله سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، قيل 30 ليلة هو شهر ذي القعدة، وأتممناها بعشر هو شهر أو عشر ذي الحجة. فعلينا إخواني وأخواتي أن نحرص في هذه الأيام ودائما على العمل الصالح، وأن نبتعد عن العمل السيء والذنب بكل صوره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارزقنا واسترنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا واجبرنا واسترنا يا رب العالمين، وأعنا على كل خير، وأعنا على البعد عن كل معصية يا رب العالمين. وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.